بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الإفتائي المباشر فتوى. هذا البرنامج الذي تشاهدونه عبر شاشتكم، شاشة دليل الفضائية، والذي نستضيف فيه نخبة من العلماء وطلبة العلم، وذلك للإجابة على أسئلتكم واستفتاءاتكم. في بداية هذه الحلقة نرحب بضيفها صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن صالح العبيد. حياكم الله شيخ عبد الله. حياكم الله يا شيخ ياسر، وحيا الله الإخوة المشاهدين. أنتم مشاهدين الكرام، نسعد كثيرا باستقبال أسئلتكم واستفتاءاتكم، وذلك بالاتصال على أرقام البرنامج والتي تظهر تباعا على الشاشة، فحياكم الله. حياكم الله شيخ عبد الله. حياكم الله، يا مرحبا. شيخنا مبارك، نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي ورد إلي في تويتر. رخب عبد الله يقول: السلام عليكم، إذا خلعت وأنتم بالكرامة والمشاهدين جميعا البستار على طهارة بعد المسح عليه ولبسته ثم انتقض الوضوء، هل أمسح البستار أم على الشراب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين. أما بعد، فإن المسح على الخفين من أعظم نعم الله تبارك وتعالى على المسلمين، وقد ذكر جمع من أهل العلم من المتأخرين أن المسح على الخفين هي أحد خصائص هذه الأمة التي لم تكن في الأمم السابقة، وهو رخصة من فضل الله تبارك وتعالى على الناس، أنه رخصة أحب الله للناس أن يترخصوا بها، ولا سيما في أوقات البرد. والمسح على الخفين كما هو رخصة، فينبغي للفقيه والمفتي ألا يشدد على الناس فيه، لألا تنقلب هذه الرخصة العظيمة المباركة إلى عسر وعذاب على الخلق. ومن ذلك أن الإنسان إذا لبس خفيه فإن الشرط المجمع عليه عند أهل العلم الذي جاءت به النصوص، كحديث المغيرة بن شعبة، النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد منه المغيرة أن ينزع خفيه قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فالطهارة للبس الخف هو النص والإجماع من أهل العلم على أن الإنسان إذا أراد أن يلبس خفيه أو شرابه أو نحو ذلك فإنه يلبسهما على طهارة الوضوء. فمن أدخل خفين في قدمين وهو متطهر فله أن يمسح عليهما يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر. فإن كان لبس فوقه فوق الشراب خفا أو كما ذكر السائل الكريم بستارا، نعم، التي هي الأحذية تسمى الجيشية أو التي يلبسها بعض العسكريين، نعم، أو بعض العمال في بعض المنشآت منشآت البناء، فمثل هذا يجوز المسح عليه إذا أدخل على طهارة. وصورة ذلك أن يلبس الإنسان أن يتوضأ ويغسل رجليه ثم يلبس شرابه ثم يلبس هذا البستار فله أن يمسح عليه. لكن إذا مسح الخفين إذا خلع البستار وهو محدث فليس له أن يرجعه إلا بطهارة مائية، وهي طهارة الماء كما في حديث المغيرة، أي ليس له أن يدخل أن يمسح عليه بعد أن انتقض حدثه. إذن كيف يمسح هذا الشخص الذي فعل هذا؟ نقول له امسح على الشراب لأنها التي أدخلت على طهارة، التي بقيت فيها الطهارة. أما هذا البصار فإنك لما مسحت عليه جاز لك ما لم ينتقض حدثك، فإذا انتقض الحدث فليس لك أن تعيده إلا بطهارة. هذا هو أصح القولين لأهل العلم في هذه المسألة. نعم، الحمد لله، السلام عليكم شيخنا، بارك الله فيكم. أيضا من الأسئلة عبر تويتر، الأخ أبو سالم يقول: من وقع في سب الله أثناء مزاحه مع بعض أصدقائه ماذا يصنع؟ أولا يجب على المؤمن أن يتقي الله عز وجل في لسانه، كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. رتب سبحانه وتعالى على سداد القول صحة أعمال الإنسان ومغفرة الله تبارك وتعالى. نعم. فقال يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم الآية. وهذا الإنسان الذي وقع في سب الله عز وجل وقع نسأل الله العافية في أذية سبحانه وتعالى، كما قال الرب جل وعلا: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. فهذا الإنسان هل يسره أن يسب؟ هو لا يرضى. وهل يسره أن يسب تسب أمه؟ لا يرضى. كيف يرضى الإنسان نسأل الله العافية أن يقع في سب الرب تبارك وتعالى وهو الذي له الإحسان كله وله الحمد كله وله الشكر كله، وهو سبب النعم هذه التي أنت فيها يعني تتنعم فيها صباح مساء، وهو المنشئ لها وهو المتفضل فيها سبحانه وتعالى. فهذا الإنسان نسأل الله العافية هو يعني الذي يفعل مثل هذا الفعل هو في جنس المنافقين الذين نزل فيهم قول الله تبارك وتعالى في سورة براءة في قصة المستهزئين بالله ورسوله، في أن الله تبارك وتعالى قال لهم: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن يعفى عن طائفة منكم تعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. هذا الإنسان نسأل الله العافية الذي وقع في سب الله عز وجل ما وجد له مسارا ولا مساغا إلا في سب الله. يقع الإنسان لو وقع في سب أو احتد أو احتدم في سب شيء قريب منه، لكن يقع في سب الدين أو سب الله تبارك وتعالى أو سب رسوله، لا شك أن هذا من أعظم الكفر نسأل الله العافية. والواجب على مثل هذا أنا أنصح هذا الإنسان أن يبعد عنه أسباب التي تؤدي به إلى السب، كالصحبة الفاسدة التي تعلمه هذا، أو البيئة التي هو فيها تعلمه السب أو تمهد له السب نسأل الله العافية. وهذا الإنسان عليه أولا أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى وأن يحسن التوبة، لأن سب الله هو أعظم ذنب يفعله الإنسان في حياته. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم من نوع السب الفعل الذي هو عبادة غيره معه سبحانه وتعالى، هذا مسبه لله عز وجل. فكيف إذا صرح الإنسان هذا فعل جعله الله عز وجل كما قال تبارك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، هذا فعل، فكيف يقع الإنسان في السب اللفظي الذي هو أقبح من الفعل نسأل الله العافية في سب الله مباشرة؟ ما في شك أن هذا جرم عظيم، يجب على الإنسان أن يدمن التوبة والاستغفار من هذا الذنب العظيم. الله نسأل الله السلامة والعافية. بارك الله فيكم. أول اتصالات هذه الحلقة من أم البراء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أختي. لو سمحت بس هذا الشيء، أختي كانت مصابة بمرض السرطان، وكان مرحلها متأخرة، مر عليها رمضان ما صامت، ما قدرت يعني تعبانة، وتوفيت على آخر شهر الحجة. كانت تقول بعد رمضان إني أحاول أطعم، وإذا شفيت بصوم، بس ما ندري يعني هل أطعمت الأيام كل الشهر كله لأن دخلت بغيبوبة لحد ما توفيت. ما يعني وش الواجب علينا؟ طيب السؤال الثاني جزاك خير. بالنسبة للميت اللي عليه حقوق للناس، يعني أخذ مال منهم بوجه غير حق، طبعا مسامحينه يعني عافين عنه، هل يسقط عنه هذا أمام الله أو ممكن إن نسوي له شيء؟ طيب الله يبارك فيك، نسأل الله الرحمة لأختكم، بارك الله فيكم. طيب شيخنا، أيضا من أسئلة أبي سالم يقول: لي أصدقاء لا أستطيع تركهم لأنهم من أقربائي وهم لا يصلون، فماذا تنصحونني؟ وهل تركهم ترك لصلة الرحم؟ أولا صحبة من لا يصلي ليست صحبة حميدة. أنا أنصح الأخ السائل هذا أن يجانب كل من لا يصلي. هذا الذي لا يصلي نسأل الله العافية كما هو في قول الإمام أحمد رحمه الله، وهي من مسائل المفردات عندنا في المذهب، أنه كافر نسأل الله العافية من تركها تركا كليا. الله تبارك وتعالى في كتابه لما ذكر ما بيننا وبين المشركين قال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فمن ترك الصلاة فليس أخا لك بالدين وإن كان أقرب قريب. صحيح. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم لما حصل من المشركين هذا النوع من ترك الصلاة والزكاة ومباينتهم لم يكونوا يعني إخوانا لهم في الدين، كما قال الرب تبارك وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله. من أعظم المحادة لله ورسوله هي ترك الصلاة، وإلا فما معنى أن يترك الإنسان، نسأل الله العافية، أعظم ركن في هذا الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. هؤلاء الصحبة الذين لا يصلون ليس لك أن يعني تجالسهم وتصاحبهم بحجة أنهم من أقربائك، هذا خطأ فادح يرتكبه بعض الشباب. كونهم من قرابتك حتى لو كانوا كفارا لا يمنع الصلة، كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح: إن لكم رحما سأبلها ببلالها. هذا الذي بينك وبينه، أنه يوصل ولكن لا يصحب، فرق بين الصحبة وفرق بين الصلة التي هي صلة الرحم. فهؤلاء القرابة لك أن تصلهم ولكن ليس لك أن تصحبهم، إنما يصحب الكافر إذا كان والدا، أما غير الوالد لا يلزم الإنسان صحبته، كما قال الله عز وجل في الوالدين: وصاحبهما في الدنيا معروفة. أما هؤلاء القرابة الذين لا يصلون ليس لك أن تصحبهم، نعم لك أن تناصحهم وتدعوهم إلى الله تبارك وتعالى إن كنت تعرف الأحكام وتعرف الدعوة إلى الله عز وجل. وإلا فالنجاء النجاء، يخلص الإنسان ببدنه وينفذ بجلده أحسن من أن يدخل معهم ويحشر مع فرعون وهامان، كما قال صلى الله عليه وسلم في مسند أحمد. أما يعني هل يعد هذا يعني يعد يعني قطيعة؟ لا يعد من قطيعة، كما ذكرت آنفا أنه كما قال صلى الله عليه وسلم: إن لكم رحما سأبلها ببلالها. يصحبهم بالمعروف، يصلهم بالمعروف، ويدعو لهم بخير، ويناصحهم ويذكرهم بالله عز وجل، عسى الله عز وجل أن يهديهم إليه صراطا مستقيما. اللهم أمين. أحسن عليكم. أم خالد، السلام عليكم. وقت أم خالد، طيب ذهبت وقت أم خالد. أيضا يسأل يقول: إذا دخلت المسجد والإمام في التشهد هل أصلي معه أم أنتظر جماعة أخرى؟ أقصد التشهد الأخير. عفوا أعد. يقول: إذا دخلت المسجد والإمام في التشهد الأخير، نعم، هل أصلي معه أم أنتظر جماعة أخرى؟ السنة لمن دخل المسجد والإمام على أي حال، نعم، أن يدخل معه، سواء كان هذا في سجوده أو في ركوعه أو في التشهد، حتى لو لم يبقى إلا شيء يسير على التشهد فإن السنة أن يدخل معه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد ونحن ساجدون فليسجد معنا ولا يعدها شيئا. وفي لفظ أبي شيبة قال: فليدخل معنا على أي حال كنا. وإن كان هذا الحديث يعني قد اختلف في رفعه ووقفه، لكن هو الذي عليه فتوى الصحابة رضي الله عنهم أن من دخل المسجد والإمام على أي حال فإنه يدخل معه، لأن الجماعة التي تترتب عليها الأحكام الشرعية هي الأولى، أما الثانية فهي جماعة وليست الجماعة. الجماعة التي رتب عليها الأجر والسبع وعشرين درجة وإلى آخره من الأحكام الشرعية هي الجماعة الأولى، والذي ينبغي أن لا يشاق الإمام الذي في الجماعة الأولى بإحداث جماعة أخرى، ولا سيما نلاحظ نحن في بعض المساجد أنه الإمام يكون في السجود أو في التشهد وتجد تسمع التأمين من خلف الصفوف، يعني هذا خطأ لا شك أنه خطأ، وليست هذه صورة الصلاة في عهد النبوة. كان الناس في أيام النبوة لا يفعلون هذا، فما ينبغي الإنسان أنه ينتظر الجماعة الأخرى حتى لو كانوا، إنما ينبغي له أن يدخل مع هذه الجماعة الأولى وعلى أي حال كان. نعم. السلام عليكم. الأخ نزام العراق، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخ ياسر، وحيا الله ضيفك الكريم شيخ عبد الله، كيف حالكم؟ حياكم الله. حياكم الله شيخ الفاضل. لدي عدة أسئلة. السؤال الأول: تفضل. الآية الكريمة: واتقوا فتنة لتصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. سيد الفاضل، ما تفسير هذه الآية الكريمة في سورة الأنفال؟ السؤال الثاني شيخي: لدي صديق يريد أن يعمل حارسا في بنك ربوي، فقط يعمل حارس، ليس له عمل في كتابة العقود الربوية، فهل يجوز له أن يعمل حارس أو كهربائي في هذا البنك؟ السؤال الثالث شيخي: النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان في بستان، عندما جاء سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه قال ابشره بالجنة وعلى بلوى تصيبه، بينما عندما جاء عمر بن الخطاب لم يبشره على البلوى، علما بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضا قتل استشهد مقتولا في مسجده. والسؤال الأخير شيخ الفاضل، لماذا خص الله الصدقة من فضائل الأعمال؟ ما هي الفضائل الكبيرة للصدقة يا سيد الفاضل؟ وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا أبا محمد. الأخوان لو ترفعون الصوت قليلا حتى يستطيع الشيخ سماع المتصلين. طيب، قبل أن ننتقل يا شيخنا إلى أسئلة المتصلين، أحدهم يسأل عن إعادة الحلقة. الحلقة تعاد إن شاء الله في الساعة الثالثة عصرا، وأيضا تستطيعون مشاهدتها عبر اليوتيوب في حساب البرنامج في تويتر. فهذه يعني تواصلوا مع حساب برنامج في تويتر تجدون أوقات الإعادة، وأيضا تجدون حلقات يعني موضوعة في هذا الحساب. شيخنا، من الأسئلة مسألة الإغماء، إن كان يعني من أصابه الإغماء ويعني جلس يعني يومين ماذا يفعل تجاه الصلاة؟ أما مسألة الإغماء فهي محل خلاف بين أهل العلم، ولكن الذي عليه الفتوى عندنا هو قول الإمام أحمد رحمه الله أنه يقضي المغمى عليه الصلاة مطلقا، وهذا القول من المفردات، أي أنه من المسائل التي قال بها الإمام أحمد خلاف الأئمة الثلاثة رحمهم الله. فإن الشافعي ومالك رحمه الله، الشافعي ومالك رحمهم الله يرون أنه يصلي مطلقا، وأبو حنيفة توسط بين القولين رحمه الله، فإنه يصلي يرى الصلاة على يرى أن المغمى يصلى عليه خمس يصلي خمس أوقات يعني يوما، فما زاد فلا يصلي، تشبيها له بالجنون. فعلى كل حال هذه المسألة هي محتملة، لكن شأن الصلاة شأن عظيم يعني، وقول الإمام أحمد في هذا لو لم يكن منه إلا الاحتياط لا كفى به، كيف وهو قول الصحابة، قول عامة الصحابة رضي الله عنهم كعمار بن ياسر وغيره، ولم يخالف في هذا إلا ابن عمر يعني كما رواه الإمام مالك في الموطأ رحمه الله رحمه الله جميعا. فالمقصود هنا أن شأن الصلاة عظيم، إذا حصل من الإنسان إغماء يوم يومين فرض فرضين ثلاثة أيام فلا أرى له مندوحة أن لا يعيد الصلوات، ولا سيما أن هذا صورته صورة يعني النائم، هو يعني شبهه بالنائم أكثر منه بالجنون، والله أعلم. نعم، السلام عليكم. نبدأ في أسئلة المتصلين. أم البراء سألت عن أختها توفيت رحمها الله بسبب السرطان، تقول أنها لم تصم رمضان الأخير في عمرها، بعد رمضان قالت أنها ستحاول أن تطعم وتقضي لكنها توفيت، ما العمل هنا؟ أما يعني من مات في رمضان وعليه صيام، فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يقضى عنه. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح من مات عليه صيام صام عنه وليه، فإنما هذا في النذر، كما هو أيضا هو قول الإمام أحمد رحمه الله، وهو من المفردات عندنا في المذهب، لأن في رواية مسلم قال عليها صيام شهر، وعلى اختلاف الروايات في ذلك، هذا يعني يدل على أنه يعني في رواية قالوا عليها صوم نذر، فنص على النذر. ففي رواية مسلم في تبيين هذا العموم، من مات عليه صيام صام عنه وليه، أنه في صوم النذر. أما الذي مات وهو مريض لم يصم فهذا مبني على المسامحة الله عز وجل، لكن لو أن إنسانا صام عنه على قول الأئمة الثلاثة رحمهم الله أو الفتوى التي عندهم في بلادهم لا بأس، ولو أطعم عنه على قول من يرى الإطعام لا بأس بذلك، لكن الصحيح هو ما ذكرت لك والله أعلم. توفيت بعد رمضان يا شيخ؟ نعم توفيت. وين؟ هي مريضة. نعم. هذا الإنسان هو مريض. طيب، الميت إذا أخذ المال بغير حق، نعم، عندما كان على قيد الحياة وتمت مسامحته يا شيخنا، ما العمل؟ هل تنفع هذه المسامحة أم أنه يعني الحق هذا يرد إلى صاحبه؟ إذا تنازل صاحب الحق تم المسامحة، إذا تنازل سواء قبل وفاته أو بعد وفاته. فيما يبدو أنه بعد الوفاة، سواء كان هذا قبل وفاته أو بعد وفاته. يعني لو تصورنا أن إنسانا لما توفي وسمع الناس بوفاته جاء الشخص المدين، وهذا يحصل في بعض الأماكن أنهم يعلنون الصلاة عليه حتى من كان له عليه دين أو نحو ذلك، أو أخذ من عرض أو سب أو شتم أو مؤاخذة أو نحو ذلك، فإنه يعني يسامح. فقد كان الناس هنا قديما يؤذنون بالوفاة في بعض الأماكن حتى يعني إن كان له أو إن كان عليه دين أو كان له عليه أو كان عليه حق، فإنه يعني يدعو هذا الناس إلى المسامحة. فمن عفي عنه سواء في حياته أو في مماته لم يلزمه شيء، لكن لو أن الإنسان تمسك بحقه في الورثة فإنه يقدم على الوصية في قول جمهور أهل العلم، يعني بل حكاه بعضهم إجماعا في إذا كان عليه دين فإنه يطلب قبل قسمة الورثة وقبل الوصية وقبل كل شيء أن يؤدى عنه الدين، ثم يعمد إلى الوصية فتقدم على تقسيم الورثة كما قال الله عز وجل بعد وصية يوصى بها. نعم. السلام عليكم. نزار من العراق سأل عن الآية الكريمة واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. نعم. واعلموا أن الله شديد العقاب. سأل عن تفسير هذه الآية الكريمة. نعم. هنا مسألة في ألفاظ الكتاب والسنة ولا سيما ألفاظ القرآن. نعم. أي لفظ منكر فإنه يشيع في في في في مطلق أفراده أو في جنسي أو في عمومي أو في جنسي أو في شيوع أفراده. فالله تبارك وتعالى لما قال سبحانه وتعالى واتقوا فتنة لم يقل الفتنة، مع أن الفتنة يحتمل أن تكون لو عرفت بأل يحتمل أن تكون جنسية أو عهدية، لكن لما قال فتنة ونكرها دل على أن أي فتنة تناقض الكتاب السنة سواء تناقضها في المعتقد يعني في أمر التوحيد أو كذلك في الفتنة التي هي من إشاعة الفاحشة في المؤمنين أو في مناكثة ولي الأمر أو في يعني لبس الحق بالباطل أو الباطل بالحق وأشبه ذلك، فإن هذا كل هذا يدخل في الفتنة. وإذا عملت الفتنة وعمل الذنب وشاع ولم ينكر هنا تأتي هذه الآية كما قال المفسرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يعني أنها ستصيب الذين ظلموا منكم خاصة ولا تصيب الذين ظلموا خاصة إلا أن يسكتوا عن ذلك. فإن كانوا لم يسكتوا وأنكروا هذه الفتنة فإنهم هم الذين ينجون من عذاب الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل في سورة الأعراف أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فالفتنة التي تأخذ الخاصة هي هذه الفتنة التي لا تنكر، فأما إن أنكرت فهو كما ذكرت لك. الحمد لله. صلى الله عليكم. أبو حذيفة من العراق السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي. عندي سؤالين بلا زحمة. السؤال الأول، أنا عندي مكتب جوالات. أبا حذيفة اسمعنا من الهاتف إن استطعت، بارك الله فيك. أعيد سؤالك الأول. هل بيع الجوالات حلال أم حلال حرام؟ نعم. حكم بيع الجوالات. نعم. طيب سؤال نعم. الثاني أنا بيع بالآجل وبيع نقدي، يجي شخص يسألني يقول لي كم سعر هذا الجوال؟ أقول له 400 دولار. يقول لي كم سعره بالفقدية؟ أقول له مثلا 450 دولار بالآجل. هل جائز أم لا؟ يعني التزيد بالآجل. نعم. طيب سؤال آخر. لا هذا السؤال كان، جزاك الله خير. ابقى معنا تسمع الإجابات، بارك الله فيك يا أبا حذيفة. أيضا من أسئلة الأخ نزار شيخ عبد الله. نعم. يقول أن لديه صديق يريد العمل حارسا في يريد أن يعمل حارس في بنك ربوي أو كهربائي. نعم. في هذا البنك الأعمال التي يدخل فيها الصلاح والفساد أو الحل والحرمة، هذه الأعمال التي تسمى الأعمال المختلطة. هذه الأعمال المختلطة أنا أرى الإنسان بل الواجب عليه شرعا أن يبعد عنها بقدر الإمكان إذا إن كانت مباشرة للمحرم. أما إن كانت غير مباشرة كسعاة البريد الذين يأتون بإيصال بعض الأوراق أو في بيعها لهم أو نحو ذلك، هذه أشياء غير مباشرة جائزة ولا تدخل في ذلك يعني بلا خلاف بين أهل العلم. إنما الذي فيه الكلام لأهل العلم هو إذا كانت فيها نوع مباشرة. أما المباشرة تماما كأخذ الربا وإعطاءه ونحو ذلك فهذا محرم بالإجماع وبالنصوص الكثيرة من الكتاب والسنة قبل ذلك. أما هذه الأعمال كان يكون حارس بنك أو يكون في فرع من فروعه ولا يباشر الربا ونحو ذلك، هي التي حصل فيها الكلام لأهل العلم. أنا أرى الإنسان أن يتقي الله عز وجل ويبعد عن موارد الشبهة يعني هذه، ولكن لا يمكن أن نقول لهذا الإنسان أخرج منها، ولا سيما في بعض البلدان التي لو خرج من هذه الأعمال ربما حصل فيه فساد أكبر مما يعني هو حاصل ببقائه فيها من تشريد أولاده أو يعني كونهم يعني يضيعون ولا سيما بناته ونحو ذلك، ربما يلجأ إلى السرقة أو يلجأ إلى أشياء محرمة كالسرقة أو إلى يعني بيع مخدرات أو أشياء أشبه ذلك حتى يعيل نفسه ويعيل ذريته. فنقول إن هذه المسألة من جنس مسائل التي يراعى فيها درء المفسدة الأعظم يعني بجلب المصلحة التي هي يعني تحقق له يعني خيرا كثيرا، هي أعظم من هذه المفسدة التي هو فيها. بقدر الإمكان يدفع هذه المفسدة ويبعد عن هذا المكان يعني أو مباشرة الأمور المحرمة فيه، مثل أن يكون هذا الإنسان يعني يباشر الأوراق أو غيرها أو يوقع على عقود ويكون فيها يعني شهادة على ربا أو نحو ذلك، فإن هذه محرمة يعني الكتابة فيها والشهادة عليها ونحو ذلك أن يكون طرفا فيها. شيخنا طيب، ألا يؤمر يعني في هذه الحالة إذا كان حارس البنك أن إذا أصبح موظفا أن ينبغي له أن يتقي الله عز وجل في مأكله ومشربه، لأن ما نبت من سحت فالنار أولى به. صحيح. فأسأل الله العافية لو لم يأتي منها إلا أن يكون الإنسان في هذا يطعم ولده الحرام أو أقل شيء أن يطعمهم الشبهة، هذا كله فيه من القبح ما فيه. نعم أحسن الله عليكم. فضائل الصدقة شيخ عبد الله، يسأل الأخ نزار عن فضائل الصدقة. فضائل الصدقة هو موضوع كبير في الحقيقة، يعني يصعب أننا يعني نقول الإنسان يعني النصوص الواردة التي يعني في الصدقة، والله تبارك وتعالى ذكر الصدقة في أكثر من 90 موضعا. قبل أن تبدأ في الفضائل لدينا اتصال دولي، فلا نطيع الأخ أبو عبد الرحمن. الأخ أبو عبد الرحمن السلام عليكم من الجزائر. وعليكم السلام، تفضل يا أخي. لدي بعض الأسئلة في الطهارة والصلاة وأرجو تدقيق معي من فضلك. طيب تفضل. إذا قال الإنسان الله أكبر ومن المعروف أن الراء تتكرر حرف مكرر في أكبر، كلمة أكبر، لا حكم صلاته إذا كرر قول الله أكبر مثلا لم ينطقها بشكل جيد، يعني شدد على الراء، قام بالتشديد على حرف الراء. الراء في آخر أكبر تتكرر فيكررها يعني. يكررها طيب. هذا وقطيعة هذا الحرف يعني، ما حكم صلاته. طيب. السؤال الثاني، شخص يبذل جهدا في نقل اللذينة يزداد لكنها تخرج زاين، يعني مثلا صراط اللذينة تخرج هكذا. طيب. ويريد أن ينطقها زالم لكنها تخرج زاين في لا حكم صلاتها أيضا. وهو لا يستطيع نطق الذاء نهائيا؟ لا هو يستطيع لكن في بعض المرات تفلت منه لا إراديا. طيب تفضل. نعم نعم. الآن الذي به سلف يا فضيلة الشيخ، كيف ينوي؟ من المعلوم أن الحدث لا يرتفع لأن به سلف مستمر، لكن هل ينوي، هل يجب عليه أن ينوي رفع الحدث أم إزاحة الصلاة، وهل يجب أن ينوي الصلاة التي سيصليها؟ طيب ينويها يعني ظهرا أو عشرا أو غير ذلك. طيب سؤال آخر. نعم انتهت الأسئلة أخي عبد الرحمن، ربما نسيت لا أدري. طيب تسمع الإجابات، بارك الله فيك، ابقى معنا. فضائل الصدقة كنا بدأنا نعم. فيها الشيخ هي ما في شك أن هذا موضوع كبير موضوع عظيم بإيجاز في الصدقة، لكن هو في كتاب الله عز وجل كما ذكرت في أكثر من 90 موضعا في يحث الله تبارك وتعالى فيه على الصدقة مباشرة أو بغير مباشرة صريحا أو غير صريح، وحتى إنه ضرب له الأمثال كما ضرب لعبوديته سبحانه وتعالى الأمثال نعم. وضرب لبعض صفاته الأمثال في قول الله تبارك وتعالى مثل نوره كمشكات فيها مصباح وغير ذلك من النصوص، وقوله ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما مالكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء إلى آخر الآية آية الروم وغير ذلك، فجعل الصدقة يعني من عظمها عنده سبحانه وتعالى أنه ضرب لها أمثالا في كتابه، وضرب الأمثال في القرآن إنما يكون على الأمور الكبيرة في الشريعة التي يحبها الله تبارك وتعالى، ومنها هذه الصدقة التي ضربها الله عز وجل في آخر سورة البقرة ضرب لها عدة أمثال، فأعظم هذه الأمثال التي ذكرها الله عز وجل هي كمثل حبة أنبت السبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فهذا الذي هو أو هذه الصدقة أو هذه الصدقات التي يقوم بها الإنسان إضافة إلى كونها باب رزق له وباب بركة له في الدنيا كما قال الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاث أحلف عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه ما نقص مال من صدقة بل تزيده. إضافة إلى كونها يعني بابا من أبواب البركة والزيادة في الدنيا، إلا أنها اختصت بأن الله تبارك وتعالى كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح أن الله يأخذ صدقة الإنسان فيربيها كما يربي أحدكم فلوة اللي هو المهر أو الخيل الصغير حتى تكون مثل الجبل العظيم يوم القيامة. والصدقة عند أهل العلم هي من الأعمال التي يربيها الله تبارك وتعالى للإنسان حتى بعد وفاته إلى أن يلقى الله تبارك وتعالى ويرى أعمالا له كالجبال، ما كان يظن أن صدقته تصل به إلى هذه المقامات العليا في الجنة. فالمقصود هنا أن الصدقة هي أمرها عظيم، ولكن أنا أنبه الأخ السائل الكريم وغيره من الإخوة المشاهدين إلى أن الصدقة في هذه الأيام هي من أعظم الصدقات، ولا سيما أن المسلمين يمرون إخواننا يمرون في عدة بلدان في العالم الإسلامي كما نشاهد الآن مثلا في سوريا يعني يمرون ب يعني حروب طاحنة يعني تأكل الأخضر واليابس واللاجئين أيوة. وكذلك اللاجئين وكذلك من إخواننا في العراق وفي بورما وفي فلسطين وفي أماكن كثيرة يعني هي يعني ضربات موجعة لإخواننا. أنا أرى أن الإنسان يعني يبذل لهم من الصدقة، وكل ما تظن أن الصدقة هي نافعة للشخص الذي في بلدك ربما كانت لهذا الإنسان الذي هو في أحوج ما تكون الصدقة، ربما كانت عند الله عز وجل بمقام عظيم كما قال الله تبارك وتعالى أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، فنص على أنواع الصدقة التي هي في غاية المخمصة وهي هذا الجنس من الناس اليتيم الذي له قرابة والمسكين الذي له يعني من شدة مسكنته أنه لصق بالأرض فلا يملك إلا هذه الأرض التي يعني يمشي عليها. فالمقصود هنا أن إعانة إخواننا في سوريا وفي غيرها هو من أعظم الصدقات التي تبذل هذه الأيام. الله عليكم بارك الله فيكم. طيب أيضا من أسئلة الأخ نزار يقول لماذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن عثمان أنه ستصيبه بلوى ولم يذكر عن عمر رضي الله عنهم جميعا أنه ستأتيه بلوى، مع أن عمر توفي أو قتل وأصاب المسلمين في تلك الحادثة يعني البلوى، فيسأل يعني هنا لماذا عندما كان في عندما في القصة ذكرها في البستان الذي كان يملكه عثمان. نعم، ويقال للسائل الكريم ولماذا أيضا لم يقل صلى الله عليه وسلم في أناس كثيرين من الصحابة قتلوا؟ إذا إذا إذا إذا أجبت على هذا السؤال هو جوابك في هذه المسألة لعثمان، أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يخبر ببعض فضائل عثمان فنص على كونه شهيدا، ولهذا لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم في أحد واهتز بهم الجبل قال اثبت أحد فإنما عليك صديق نبي وصديق وشهيدان، فنص على عمر رضي الله عنه يعني بهذه الإشارة، ولكنه في عثمان نص عليه في أكثر من حديث، وهذا من فضله رضي الله عنه، يعني رضي الله عن عثمان من فضله، فإن التنبيه من النبي صلى الله عليه وسلم في عدة مواضع يدل على شأن هذا الشيء أو الاهتمام به، كما هي العادة في ألفاظ الكتاب والسنة. فتنبيهه يعني عليه الصلاة والسلام في مقتل عثمان بأكثر من موضع هو له نظير كذلك من تنبيهه إلى مقتل الحسين رضي الله عنه، يعني في عدة أحاديث يعني ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسند أحمد وفي غيره من حديث جمع من الصحابة كأبي هريرة وغيره. نعم، ما شاء الله عليكم. أبو حذيفة يسأل عن حكم بيع الجوالات. أنا ما فهمت يعني هو سأل أولا عن ما الذي يريد من هذا السؤال. بيع الجوالات، بيع الجوالات هي بضاعة من البضائع، لا حرج يعني لا إشكال فيها، لكن إن كان عنده شيء آخر غير هذا لابد من تبيينه. طيب، سأل عن البيع بالآجل. نعم. يقول أنه يزيد في الآجل. كيف يزيد في الآجل؟ يعني مثلا الجوال قيمته كما ذكر مثلا، أو نذكر مثلا بالريال السعودي قيمته 1000 ريال. نعم. إذا كان بالآجل يضيف يزيد عليه 50 أو 100. من الذي يزيد عليه؟ صاحب الجوالات. يعني إذن يبيعه في التقسيط على هذا؟ لا، ربما في التقسيط. لذلك أنا لا أسمع الحقيقة في الصوت. يعني لم يذكر، لكن على كل حال يعني لو أن إنسانا باع سلعة جوال أو غيره، نعم، أي سلعة وباعها مباشرة وأخذ ثمنها، هذا لا إشكال فيه. لكن لو كان يبيعه بألف، وهذه الألف لا يدفعها مباشرة إنما يؤجله، إن كان هذا التأجيل هو لا يخرج عن صورتين، إن كان هذا التأجيل ببيع التقسيط الذي هو كل شهر يدفع له 100 ريال، فإذا مرت 10 أشهر استوفى 1000، هذا لا إشكال فيه على الصحيح. نعم. في قول جماهير أهل العلم. وإن كان هذا الإنسان لا يدفع له يعني عفوا يدفع له كل شهر، ولكنه إن تأخر في السداد هذا الآجل فإنه سيزيد عليه، إما بشرط أو بطريقة بأي طريقة كانت، فهذا لا يجوز، هذا هو الربا، هذا هو عين الربا. نعم. نعم. أحسن الله عليكم. أبو عبد الرحمن من الجزائر، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا سامحني من فضلك، نسيت سؤالا تابعا لأسئلة خاصة بالفاتحة. تفضل. الإمام يقول صراط بدل صراطة، يعني يضع السين بدل صاد في كلمة صراطة، فما حكم الصلاة خلفه؟ سنجعلها أخي أبو عبد الرحمن، سنجعلها سؤالا عاما إن شاء الله وتسمع الإجابات مشيئة الله. ابقى معنا. لا، أرجو التفصيل هذا لأن دقيقة. صحيح، أحسنت. نعم، مسؤولين بها. صدقت في ذلك. بارك الله فيك وإياك، حفظكم الله. أبو عبد الرحمن، نبدأ بأسئلة أبو عبد الرحمن. هو سأل عن البعض يعني عندما ينطق مثلا في التكبير ربما يشدد في الراء، الله أكبر، فربما يعني كأنها غنة أو كأنها قلقلة هنا. الذين تنطق الذين، نعم، صراط صراط، نعم، ما حكم الصلاة خلف من يعني يقرأ بهذه الصورة؟ هذه عدة مسائل وعدة يعني أشكال. أما الذي يبدل حرفا بحرف فيقول الذين، إن كان هذا الحرف أفضى به إلى قراءة كالصراط والسراط فهذا جائز عند عامة أهل العلم، أن يبدل حرفا بحرف ويكون هذا الحرف هو قراءة صحيحة، ولا يلزم من كونها صحيحة في العربية صحتها في القرآن، إذ ليس كل شيء في العربية يجوز نجيزه في القرآن، لكن إن كان صحيحا في النقل في القراءة العشر المتواترة المنقولة إلينا إلى اليوم كالصراط والسراط مثلا بالسين والصاد، فهذه قراءة صحيحة متواترة، يعني نقلها الكافة عن الكافة وأمة عن أمة إلى يومنا هذا، إذا لا بأس في لا بأس بها إن كان منقولا. نعم. إن كان كالذين فهذا لا يجوز، إن كان الإنسان عالما بهذا اللحن، لأن هذا لحن جلي. نعم. واللحن الجلي لا يجوز في القرآن، لكن إن كان الإنسان لا يجد إلا جهده، لا يجد إلا هذا. نعم. فلا يعني ينبغي أن يعنف على الإنسان، لأنه في السنن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وقال يا رسول الله إني لا أستطيع أن أخذ شيئا من القرآن، ما أخذ شيء هذا لا فاتحة ولا شيء، أن يحفظ. فقال له صلى الله عليه وسلم قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، مع أن القراءة الفاتحة ركن عند جماهير السلف والخلف، يعني سواء في السرية أو الجهرية. صحيح. يعني الجهرية فيها كلام لأهل العلم، لكن في ولسيما الصلاة الفرد المأموم وصلاة السرية وكذلك في صلاة المفترضات، وإن كان حصل في الجهرية حصل خلاف بين أهل العلم في هذه الصورة، يعني في الجهر بها أو القراءة بها مع قراءة الإمام، هذه مسألة محل خلاف، لكن هي في الجملة ركن في قول جماهير السلف والخلف. نعم. فمع ذلك لم النبي صلى الله عليه وسلم يقول له هذا، لأن هذا الذي يجد هذا جهده، فلا يعنف هذا الإنسان كان لا يجد إلا هذا. لكن لا أنصح أن يكون هذا إماما للناس، الذي يصنع هذا الصنيع ما ينبغي للناس أن يقدموه، استبدأ. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح وغيره، قال في التقديم قال أقرأهم لكتاب الله، وفي لفظ مسلم قال وأحقهم بالقراءة أقرأهم. فالحق الشرعي للإمامة هو هذا الإنسان الذي يتقن كتاب الله تبارك وتعالى الذي هو الأقرأ. فإذا كان هذا الإنسان أقرأ يقدم، إذا كان لا يعرف القراءة لا يقدم. فأما إن كان اللحن خفيا كما يحصل من بعض الناس في تشديد الراء، يعني هو لحن خفي الحقيقة وليس لحنا جليا، يعني كما قال الجزري وأخفي تكريرا إذا تشدد، إذا كانت مشددة ينبغي الإنسان أن يتلطف في فيها حتى لا تفضي إلى كونها راءات، لأن الحرف المشدد بزينة حرفين، فإذا كررته هذا الحرف الذي أصله وذاته مكرر، حرف الراء كما قال سيبويه يعني هو في ذاته مكرر، فهذا الحرف المكرر إن كررته صار 4-5 راءات، فالذي ينبغي أن يخفى أن يخفى في هذا وأشبه ذلك من هذه اللحون الخفية، هذا لا بأس به، ولا ينبغي الإنسان يعني أن يشدد على يعني على على أن هذا العامي إذا صلى وتقدم منه. لكن الذي يعاب هو يا شيخ ياسر بكل أسف أن يكون إنسانا يعني في الجوامع الكبرى التي تقصد، وكذلك في إذا كان الإنسان له 20 سنة إمام، يعني بعض الناس 15 سنة 20 سنة 30 سنة ومع ذلك مستحى من الله تبارك وتعالى هذا الإنسان، وحسن تلاوته وقرأ على أهل العلم والناس يقصدونه، ولا سيما الذي يقصد للقراءة، هذا لا شك أنها عيب ما ينبغي للإنسان يعني أن يفعله. أحسن الله إليكم. أبو حسين السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، تحية لك ولضيفك. حياك الله يا أبو حسين من العراق، تفضل يا حبيبنا. عندي سؤال أسأل عن الخلف بعد الإمام في صلاة الفجر في المسجد والعشاء والمغرب والأصحى المغرب والعشاء، أسأل قراءة الإمام. نعم. عندما يقرأ سورة الفاتحة نكتفي بقراءة الإمام يعني نكتفي بقراءة الإمام بصورة الفاتحة أنه لا نعيدها خلفه، يعني أن تسأل عن المأموم أنه لا يقرأ سورة الفاتحة إذا قرأها الإمام، تسأل عن هذه الحالة. نعم. طيب. نعم، علما أنه بالنسبة لي أنا كمصلي لوجه الله العظيم أنه جاء أقرأها من فترة، يعني أقرأها دائما بعد ما يخلص الإمام أقرأها أعيدها، يعني دائما هذا يريد يعني في هذا الموضوع يعني. طيب. ينطين للأخ الشيخ. إيه؟ أبشر يا أبا حسين. سؤال آخر. أيوه. سؤال الثاني، سؤال الثاني بالنسبة للمولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد. نعم. يقومون الأطفال باستلام بعض الحلويات والهذا ويجونها للبيت وكذا. طيب. وهذا هل نكتفي بالصلاة على النبي محمد، يعني بس الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام في مولده عليه الصلاة والسلام، تسمع الإجابة بعض الأعمال؟ نعم، هنا سؤال أيضا على تويتر عن المولد، وبمشيئة الله تسمعون الإجابة عن هذا إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. ممنون منكم. شكرا لك يا أبا حسين، بارك الله فيك. أبا عبد الرحمن سأل أيضا عن من كان به سلس، ماذا يعمل في النية، كيف ينوي؟ لم أفهم يعني قوله كيف ينوي، يعني هذا الإنسان ينوي الوضوء يعني ينوي كبقية الناس، يعني إذا أراد أن يتوضأ يستحضر النية فيه أنه قاصدا أنه قاصد لهذا الوضوء، ثم يسمي ثم يتوضأ. ولكن عند من يقول بأنه لا يتوضأ إلا مع كل صلاة، يقول إن النية تكون داخل الوقت، يعني في الوقت وليس خارج الوقت. يعني عند من يقول بهذا، وإن كان الصحيح من أهل العلم أن أصحاب الأحداث غير المعتادة كسلس البول والاستحاضة وأشباهها، القول هو قول الإمام مالك رحمه الله، وهو رواية عن أحمد رحمه الله، وقول عندنا في مذهب أحمد أنه مثل بقية الناس، حدثه كحدث الناس، وهذا ليس هو حدثا يعني تبطل بها العبادات، وهذا أقوى يعني دليلا. لا يتوضأ لكل صلاة، أي يعني لا يلزمه الوضوء لكل صلاة. نعم. يعني إلا أن يخرج الحدث الذي هو يخرج من غيره. نعم. كالبول الذي يخرج من غيره، وهكذا عزكم الله الأخوة المشاهدين الغائط، وهكذا الحائر. نعم. وعفوا المستحاضة وأشبه ذلك، فإن هذه أحداث لا يجمع فيها بين عذابين، عذاب أننا نقول له توضأ في كل صلاة، والعذاب الذي هو فيه هذا المسكين. نعم. الذي هو السلس أو فقط ينوي للصلاة مباشرة، ينوي للصلاة ويتوضأ كما يتوضأ يعني سائر الناس، وحدثه كحدث سائر الناس. نعم. والله أعلم. الحمد لله، أحسن عليكم. من أسئلة تويتر شيخ عبد الله، الأخ سعد سأل عن الإسبال للأطفال، ما حكمه؟ الإسبال للأطفال دون سن البلوغ، ما حكمه؟ ما حكم طفل نلبسه ثوب تحت الكعبين؟ نعم. أما بالنسبة للإسبال فأصح القولين لأهل العلم، وهو المذهب عندنا أن الإسبال إن كان بخيلاء فهو كبيرة من الكبائر، ويستحق العقوبة من الله تبارك وتعالى، أن الله لا ينظر إليه يوم القيامة، كما جاء هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم من عدة وجوه في الصحيح وغيره. وإما إن كان بغير خيلاء كالطفل مثلا أو كالبالغ إذا كان لا يلبس من خيلاء، فهذا على الصحيح من القولين أنه ليس بمحرم. ولذلك أدلة كثيرة يعني ليس هذا المقام فيها، ولكن هو ما ذكرت لك وقد أشار إلى هذا عندنا في المذهب صاحب الروض رحمه الله في شرح الزاد، يعني إلى ذكر المذهب، وهو أصح القولين لأهل العلم، وهو يعني كما هو قول الإمام أحمد قول جمع من الأئمة، واختيار الإمام البخاري رحمه الله قول يعني جمع من السلف كعمر بن عبد العزيز، وهو على المسألة مشهورة الخلاف على كل حال عند أهل العلم. لكن ينبغي أن يتنبه الإنسان إلى أنه إن كان بخيلاء فليس هو محرما، بل هو كبيرة من الكبائر، نسأل الله العافية. نعم. أحسن الله إليكم. حكم الاحتفال بالمولد النبوي، هنا سؤال في تويتر، وهنا سؤال من الأخ أبي حسين من العراق، يعني سأل أن هناك أيضا بعض المظاهر في الاحتفال بالمولد النبوي من توزيع حلوى وغيرها، فنريد يعني الحديث عن هذا الأمر. أما بالنسبة للاحتفال بالمولد مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا شك أنه بدعة ما حدثت إلا بعد 300 من الهجرة، وقد كان الناس زمن النبوة، وكذلك في عهد يعني سادات الصحابة رضي الله عنهم وسادات التابعين والأئمة كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وسفيان والأوزاعي، وهلم جرا من الأئمة الذين هم منارات هذا الدين، مع ذلك لم يقوموا باحتفال في مثل ذلك، لعلمهم بأن الشيء الذي يحدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا خير فيه. فلا أرى الإنسان أن يحتفل بالمولد النبوي، ولا يجوز له أن يحتفل به، لأنه بدعة لم تكن في زمن النبوة، ولا هو في زمن يعني الذين ذكرت من خيار هذه الأمة الذين هم أشرف القرون، الذين يلون النبي صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم. وإذا كان الشيء بهذه المثابة فلا ينبغي الإنسان أن يسعه إلا ما وسع هؤلاء الأولين رضي الله عنهم ورحمهم رحمة واسعة. وأنبه إلى ما هو يعني أدق من هذا، وهو أنه يشيع الآن في بعض الرسائل يعني الإكثار من القصائد في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام، وهذا خطأ آخر الحقيقة، هو مفرع على الخطأ الأول والاحتفال بمولده، والذي ينبغي أن تشاع مثل هذه القصائد والإرشاد إلى الصلاة عليه وأحاديث الصلاة عليه، ليس في هذه اليومين أو هذا الشهر، فالذي ينبغي الإنسان أن ينبه في كل حال، يعني إذا رأى الناس غافلين عن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وهكذا من جلس مجلسا كما في المسند وغيره لم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم فيه إلا كان عليهم تره أو حسرة وأشبه ذلك من النصوص، يعني التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي علي، وأمثال هذه النصوص العظيمة. ومن أعظمها ما في صحيح مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. فمثل هذا الذي ينبغي ذكره عليه الصلاة والسلام وذكر سيرته وهديه عليه الصلاة والسلام، لا ينبغي الحقيقة الاقتصار على شهر معين أو على أسبوع معين أو على يوم معين، بل الذي ينبغي أن يكون في كل حال عليه الصلاة والسلام. فلا أحلى ولا أجمل من ذكره عليه الصلاة والسلام بعد ذكر الله تبارك وتعالى، هو خير الناس وهو سيد الأولين والآخرين. فلا ينبغي للإنسان ولا يليق به أن يخص هذا في زمان معين أو في مكان معين دون باقي الأزمنة أو الأمكنة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. بقي سؤالان وقرابة 5 دقائق شيخنا. نعم. قراءة الفاتحة للمأموم، نعم، ما حكمها؟ قراءة الفاتحة للمأموم يقصد الأخ السائل في الصلاة الجهرية، الصلاة الجهرية. أما الصلاة السرية فهو قول عامة السلف، أنه يقرأ في السرية، إلا أبا حنيفة رحمه الله ورضي عنه فإنه لا يرى القراءة لا في السرية ولا في الجهرية خلف الإمام، حتى السرية ما يرى الصلاة فيها خلف الإمام، إنما يكفيه الإمام، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان له إمام فصلاة فقراءته له قراءة أو قراءة الإمام له قراءة. وهذا الحديث الصحيح أنه موقوف، والصحابة رضي الله عنهم قد اختلفوا في هذه المسألة هل يقرأ المأموم مع الإمام أو لا، على 3 أقوال لأهل العلم، وبكل قول ذهب إمام من أئمة الأربعة رحمه الله إلى هذا، فالشافعي ومالك رحمه الشافعي وأحمد رأوا القراءة مطلقا في السر والجهر، وتوسط مالك رحمه الله بين أبي حنيفة وبين الإمامين أبي الشافعي وأحمد في أنه يقرأ في السرية ولا فيما يسر الإمام فيه، سواء في السرية أو في الركعتين الآخرتين من الصلاة الجهرية أو الآخرة من صلاة المغرب، فيقرأ بها ولا يقرأ معه في الجهر. وهذا القول يعني قول قوي، يعني إذا لم يسكت الإمام، أما إذا سكت الإمام كان له سكوت على حديث الحسن عن سمرة في السنن، إذا كان يسكت بين الفاتحة وبين السورة التي تليها في وقت يمكن الإنسان أن يقرأ الفاتحة، فالذي ينبغي أن يقرأ حتى يخرج من خلاف أهل العلم، ولا سيما القول بقراءته مطلقا قول قوي، يعني كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة وغيره في لا صلاة يعني إلا بأم الكتاب، وأمثال هذه الأحاديث. فهذا الذي ينبغي الإنسان أن لا يفوت هذا إذا كان الإمام يسكت، أما إذا كان الإمام لا يسكت فقول مالك رحمه الله قول متين، وهو وإلا يقال فما فائدة القراءة، وإليه ما الجمع من أهل العلم كشيخ الإسلام تيمية، يقال ما فائدة هذا الذي يقرأ الإمام، يا تقرأ أنت ولا يقرأ الإمام واحد منكم، ولا ليس في العبادة أو ليس في الشريعة شيء يعني يؤمر به الإنسان في وقت واحد هؤلاء يقرأ وهذا يقرأ، إذن لا فائدة من الإمام في مثل هذه الحال، وهذا بعيد من أصل الشريعة، والله أعلم. نعم، أحسن الله عليكم. أحدهم يسأل في تويتر عن أذكار النوم التي تحتوي على آيات من الذكر الحكيم، هل يصح لمن كان عليه جنابة أن يقرأها؟ نعم، السنة لمن كان عليه حدث أكبر أو حدث أصغر أن يذكر الله عز وجل على طهر، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي جهيم وغيره أن يحب أن أذكر الله على طهر، وهكذا في نصوص كثيرة في حديث علي وغيره في أن صلى الله عليه وسلم كان لا يحسن شيء عن القرآن سوى الجنابة، وأمثال ذلك من النصوص التي فيها الأمر بالتطهر في حال الحدث يعني لذكر الله تبارك وتعالى. فإذا كان الإنسان عليه الجنابة فالأولى له أن يغتسل ثم يقرأ القرآن، إذا حصل أنه يعني لا يريد الاغتسال لكون الليل بارد ونحو ذلك فيغتسل عند الفجر، لا بأس بأن يعني يقرأ القرآن ويذكر الله تبارك وتعالى، وإن كان الأولى له ألا ينام إلا على طهر، وعلى يذكر الله تبارك وتعالى إلا على طهر، والله أعلم. نعم، شكر الله لكم شيخ عبد العزيز. حياكم الله. بارك الله فيكم. أنتم مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على حسن متابعتكم لهذه الحلقة، إلى أن نلتقي بكم مشيئة الله تعالى غدا عند 8 مساء، نترككم في حفظ الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.